كده الصوت طالع كده. ما حصل صوت. هذا المعنى، هذا المعنى. أبو عبد الله لو تفتح اللاقط. من أي حديث؟ رقم كم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجو من الإخوان الذين هم متقاربين لا يقع إخواننا في الحرج، الشرطة لا يقولوا تباعدوا شيئا ما، الله يبارك فيكم، لا يكونوا هم أيضا عليهم مسؤولية. الله يحفظ الجميع إن شاء الله بالصحة والعافية. اليوم كم من نحن وصلنا؟ أي حديث؟ 2944. قال الإمام المصنف رحمه الله، الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك أي الحج، قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم من الثقات المعروفين أيضا أن داود بن أبي هند، أبو هند اسمه حذافر هكذا بضم العين إن شاء الله، فداود بن أبي هند البصري ثقة، أنا بالعالية أيضا رفيع بن مهران، رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي من الثقات المعروفين من الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا أنا بالآلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا، أي واد هذا. وجاءت روايات أنهم كانوا في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا بواد فقال أي واد هذا، قالوا وادي الأزرق، هكذا ليس الوادي الأزرق إنما وادي الأزرق بالإضافة. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله على نبينا وعليه علينا عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كأني أنظر إلى موسى فذكر من طول شعره شيئا لا أحفظه داود. داود بن هند هو الذي لم يذكر طول أنه بفاير أو شيء من هذا النوع، واضعا أصبعيه في أذنيه له جوار إلى الله تعالى. الجوار هو من الإنسان رفع الصوت بالتضرع إلى الله تبارك وتعالى، له جوار، نعم، إلى الله سبحانه وتعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي، يعني في أن موسى عليه السلام أيضا حج وكان يلبي، وكأني قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر، هذا يدل على استحضار ما أخبر عن الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أخبر الله تعالى عن شيء في كتابه وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن نؤمن به أكثر من وجودنا نحن، أكثر مما نؤمن على وجودنا. لا يجوز أن نشك فيه إن شاء الله إلا إذا كان هناك موضع الشك. فهنا قال كأني، بهذا المعنى تقريبا، كأني أنظر. فالإنسان إذا كان حاضرا على القصة فهو يحق له أن يقول كأني أنظر أنه يرفع إصبعه، كأني أنظر أنه فلان رفع سلاحه عليه مثلا. كل هذا من الشهادات من الإخبار واضعا إصبعيه في أذنيه. هنا هذا شيء جديد، هل يكون سنة من سنن رفع التلبية له جوار أي رفع الصوت؟ الذي ظهر أولا من الممكن أن يأتي أحد ويقول أنا أيضا أرفع صوتي بالتلبية وأجعل إصبعي في أذني، نقول هذا حكاية عن شرع من قبلنا. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قال لعلي لا خذوا عني مناسككم، فهل عند التلبية هو أو أحد من أصحابه أولا رفع الصوت بصوت عال فاحتاج أن يضع إصبعه مثل المؤذن حتى لا يضر، كما قالوا أن المؤذن يسن له أن يجعل إصبعيه في أذنيه ويرفع صوته على قدر ما أمكن حتى لا يضر رفع الصوت بأذن، وهذا معروف إذا كان يرفع صوته كثيرا ولم يغلق أذنيه أو سماخ أذنيه فيضر على طبلة الأذن كما هو معروف. فبذلك لكن نقول هل الآن أنا يجوز لي أن أرفع صوتي بالتلبية رفعا عاليا حتى أحتاج أن أضع إصبعي في أذني؟ هذا شرع من قبلنا، حكاية عن موسى عليه السلام. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه إذا تتبعنا، فمعناه لا يكون مشروعا لنا هذا، وربما يقال هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لعلكم في التذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا أن أبا موسى الأشعري أظن قال كنا مع رسول الله في صحيح البخاري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع أصواتنا بالتكبير والتهليل. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، يعني أرحموا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصم، إنه معكم وهو السميع البصير. فبذلك شرع لنا ألا نرفع صوتنا حيث يشق علينا، حيث يشق علينا. نعم، لكن بعض الحاجات لعل أحد، يعني ما أظن أنه في التلبية جاء، لكنه جاء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحج أبي بكر رضي الله عنه وأمر بإعلان البراءة، فقال أبو هريرة ومن معه قال كنا نعلن في منى ونرفع أصواتنا حتى بحت أصواتنا. هذا للإعلان ليس لرفع الصوت بالتلبية. فالذي يتلخص والله أعلم فيما يظهر أن رفع الصوت بالتلبية حيث ينال الإنسان المشقة فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مطلوب رفع الصوت على قدر ما يسمع حوله من الأشجار والأحجار، تأتي الرواية إن شاء الله. فعلى كل حال كأنني أنظر إلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود أو داود بن أبي هند، واضع إصبعه في أذنه له جؤار لله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية نقرة، فقال أي ثنية هذه؟ قال ثنية حرشة أو لفت، ثنية حرشة أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وختام ناقته خلبة. خلبة قالوا ليف، وجاء ليف هكذا ليف من نخيل الضائر، وجاء تفسيره عند مسلم فسره هشيم قال خلبة هو الليف. على كل حال هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله وكذلك أبو داود وغيرهم، ومن طريق داود بن أبي هند وابن أبي عدي. فالحديث صحيح من أصح الصحة، وفيه أنه إخبار أن إبراهيم عليه السلام منذ نادى فكان يحج هذا البيت من كل فج عميق حتى الأنبياء حجوا. وجاء في بعض الروايات أنه كان الأنبياء بعضهم يحج ويأتي إذا تضايق من قومه وهرب. هذه الرواية فيما أذكر، وأنا في كتابي المسجد الحرام كأني رأيت أن هذه الرواية ضعيفة والله أعلم. قالوا أنه كان إذا كان الهرب من قومه فالتجأ إلى بيت الله، فهناك في ما بين المقام وبين بيت الله تعالى قبر 70 نبيا. هذه الرواية ضعيفة، رواه النسائي وغيره على كل حال. فكان الأنبياء على كل حال، وكذلك أقوامهم، وكذلك منذ نادى بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام كان يحج بيت الله، يحج بيت الله. نعم. ثم قال: باب فضل دعاء الحاج. قال: حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ثقة أنه قال: حدثنا صالح ابن عبد الله ابن صالح. صالح ابن عبد الله ابن صالح لم يعرف العلماء، فحكم عليه بأنه مجهول، والمجهول إذا لم يوافق من غيره مثله أو فوقه أقوى منه فيكون حديثه ضعيفا. مولى بني عامر، عرف هذا أنه مولى بني عامر، إلا أنه لم يعرف بالتوثيق. قال: حدثني يعقوب ابن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير، أيضا من آل الزبير بن العوام، إلا أنه أيضا مجهول الحال. المجهول والمجهول الحال، وقد عرف الطلبة بأنه من روى عنه واحد ولم يوثق، ومن روى عنه اثنين أو اثنان ولم يوثق فيكون مجهول الحال أو مستور، فكلاهما في حكم الحديث واحد الظاهر. نعم، حديثهم يكون ضعيفا. أنا بصالح السمان هو الدكوان الثقة، أنا بهريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قال: الحجاج والعمار، الذين يحجون جاءوا في أشهر الحج أو العمر يعتمرون في أي وقت، وفد الله، يعني يفدون إلى الله تبارك وتعالى، وبعضهم فسر قال: ضيوف الله، إن دعوه أجابهم. هذا الذي نتوقع من الله نرتجي من الله تبارك وتعالى، وإن استغفروه غفر لهم. هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وصالح ابن عبد الله هذا الذي قال فيه أنه مجهول، الإمام البخاري قال إنه منكر الحديث، يعني لم يوافق ما على حديثه هذا بهذا اللفظ يكون ضعيفا. وأخرجه النسائي رحمه الله عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا من باللفظ، وهي فيما يظهر لي أنه صحيح إن شاء الله بلفظ آخر. قال: نعم، غفر الله لثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. هذا برواية النسائي مرفوع، وهذه الرواية فيما يظهر لي أنه صحيح، أن يغفر الله تبارك وتعالى لثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. فهنا بهذا اللفظ، لكن إن دعوا أجابهم يستغفروا وغفر لهم، بهذا اللفظ ضعيف، والأئمة رحمة الله عليهم يحكمون عليه أنه ضعيف. نعم. ثم قال: حدثنا، انظروا أيضا على الآيات الآن، حدثنا محمد بن الطريف هو ابن خليفة البجلي صدوق، قال: حدثنا عمران ابن عيينة وهو أخو سفيان ابن عيينة، لكن سفيان الإمام الثقة الكبير، وعمران قالوا أنه يهم في بعض رواياته عن عطاء بن السائب وهو مختلط، وعمران لم يعرف عنه متى سمع، عن مجاهد مختلط، يعني أيضا إذا لم يعرف من سمع منه قبل الاختلاط فيكون إذا كانت هي العلة فتكون الرواية ضعيفة. عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوهم فأعطاهم، وسألوهم فأعطاهم. الشيخ الألباني رحمه الله فحسن هذا الحديث على كل حال، وتنظرون إن شاء الله صحيحة، لكن الذي يظهر أن يكون يتقوى من سابقي، ضعيف وضعيف، هذا أيضا ضعيف والله أعلم، لأن عطاء بن سائب مختلط، كذلك عمران صدوق له أوهام، فإذا يكون حديث ضعيفان، وكما قال الأئمة أنه إذا كان ضعف الحفظ أو شبهة الانقطاع فالطريقان يقوي بعضهم بعضه بعضا، فيحسن الحديث بهذا، يحسن الحديث بهذا، فيكون الحاج والمعتمر وفد الله عز وجل دعاهم فأجابوه من طريق آخر الذي روى عن ابن عمر وهناك عن أبي هريرة، فبذلك هذه قرينة أيضا أن الحديث جاء وله أصل، سمعه ابن عمر وسمعه أبو هريرة رضي الله عنه، فيكون حسنا لغيره. الحكم الدقيق على هذا الحديث أنه حسن لغيره، وهو عند الأئمة محتج به. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنه عن سفيان والثوري عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف الحفظ، عن سالم بن عبد الله بن عمر حفيد عمر بن الخطاب، عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له وقال له يا أخي، هكذا ضبطوه، لكن من الممكن أن يكون يا أخي، فهذا الضبط في الحقيقة يلزم، هنا ضبط هكذا، كيف نعرف أنه يا أخي؟ عندك يا أخي، هذا الذي أنا أردت أن أقول، بعضهم يضبط، لكن هذا الضبط لابد أن يكون يتوارث، ويتوارد عليه الأئمة إذا كان أئمة كبار توارثوا على هذا الضبط، وإلا يجوز أن تقرأ يا أخي يا أخي كلاهما ممكن، فهنا ضبط، أنا أعرف أن في نسخة أخرى يا أخي هكذا، فجاز، لكنه نقول نظر يعني نوقن على أنه أخي أو أخي، هذا إذا كان وجدناه في كتب الأئمة رحمة الله عليهم شكلوه بهذه الصورة أو ضبطوه بالحروف بضم الألف إلى آخره. على كل حال يا أخي، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ذكر عمر بن الخطاب بأخي بالتصغير، والتصغير للتحبيب والتحبب، أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا، هذا الحديث ضعيف لأجل أنه من طريق عاصم، ولا إما أخرجوه هو والترمذي، أبو داود أيضا، الترمذي أيضا، كلهم من طريق عاصم ابن عمر ابن عاصم ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث ضعيف، لكن ما هو الحكم إذا طلبت من أحد؟ هذا حكم عام، جاز لك أن تطلب منه يا أخي أدعو لنا، لا تنسنا في الدعوات أو شيء، نأخذ الحكم من الأدلة العامة الأخرى، ليس للحاج فقط، نقول للحاج ولكل واحد يا أخي لا تنسنا في الدعوات جزاك الله خير، ومعلوم أن دعوة أخي المسلم لأخيه المسلم في الغيب مستجابة، وتقول الملائكة له لك مثل ذلك والزيادة، فهذا العموم يجوز للإنسان أن يطلب من أي أحد، لكن الحديث بهذا اللفظ لم يصح، هذا على كل حال لابد أن يكون الشان في نسبته الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يثبت إسناد صحيح ما حق ولا استقام أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، ولذلك نجد الأئمة في مثل هذا يشيرون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام عن عبد الملك بن أبي سليمان، وهو نسبته العرزمي، العرزمي ثقة وصدوق، عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن صفوان، أبو الزبير مدلس، وعن أنا هنا عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، هو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف من الثقات المعروفين، قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء، يعني كانت زوجته، فأتاها فوجد من الذي أتاها؟ فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء. صفوان ابن عبد الله ابن صفوان جاء إلى ابنة أبي الدرداء التي كانت زوجته فأتاها فوجد أم صفوان ابن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء الصغرى هي زوجة أبي الدرداء أم الدرداء الصغرى وهي تابعية ولم يجد أبا الدرداء صفوان جاء ولم يجد وحق له أن يدخل على أم زوجته نعم ولم يجد أبا الدرداء فقلت له تريد الحج العام فقلت له ولم يجد أبا الدرداء فقالت له تريد الحج العام هي سألت أم ابنة الدرداء نعم سألت تريد الحج العام قال نعم قال فادع الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول دعوة المرء مستجابة هذا الاستنباط بارك الله فيك نتعلم الاستنباط من استنباط صحابة رسول الله وصحابيات رسول الله ولم يجد أبا الدرداء فقالت له أتريد الحج العام قال نعم قالت فادع الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فإذا هذا الحديث روته أبو الدرداء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي كأنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو تكون من الممكن أخذت من أبي الدرداء من أحد من الصحابة وجاز للصحابي أن يحذف الصحابية فيكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة عند الأئمة رحمة الله بدون شبهة لأن الصحابة كلهم عدول ذكر الواسطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يذكر فإذا هذا الاستنباط يدل لنا على أنه يجوز لنا أن نطلب من الحاج ومن أي عهدنا من أي مسافر كما جاء أن دعوة المسافر دعوة المستجابة فأنت مسافر يا أخي أدعو لنا بارك الله فيك وكذا جاز لنا أن نطلب ثم قال باب ما يوجب الحج وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء انظروا هذا الذي يظهر لنا ولذلك ذكرتنا هذا الحديث عند الإمام مسلم في 2732 عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك روى من طريق عبد الملك العرزمي هنا مثل ما ابن ماجه سندا ومتنا تماما نعم وفيه عند مسلم أيضا قالت أم الدرداء حدثني سيدي تعني زوجها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا الزوجة تقول لزوجها سيدي فجاز لها أن تقول سيدي فهذا احترام كبير وهذا ينبغي أن يكون تقول للنساء تقولون أنت تخاطب النساء لماذا تخاطب الرجال وينبغي أن تحترم المرأة زوجها بمثل هذا كذلك الزوج ينبغي أن يحترم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم النساء عامة وأزواجه خاصة صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال باب ما يوجب الحج قال حدثنا هشام بن عمار هو ثقة إلا أنه في آخرته أو في آخر عمره كان ضعف حفظه فكان يلقن فيتلقن إذا قبل ولو حديثا واحدا فهناك الأئمة يشكون في صحة حديثه إلا أننا ننظر هل جاءت هذه الرواية من طريق آخر نعم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مروان بن معاوية وهو مروان بن معاوية الفزاري الطاطري كان ثقة كبيرا ثم انتقل إلى إسناد آخر قلنا ابن ماجه رحمه الله يعتني مثل ما يعتني الأئمة الآخرون كثيرا إذا رأى في شيخه أو في شيخ شيخه شيء من الضعف وفي غالب يحاول أن يأتي بالطريق الآخر فهنا جاء بالطريق الآخر قال حدثنا حا تحويل ابن ماجه مثل ما قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله علي بن محمد الطنافسي معروف من التقاد الكبار، وعمر بن عبد الله وابن حنش، عمر بن عبد الله بن حنش العودي ثقة. قال فإذا ساروا ثلاثة من شيوخي. قال حدثنا وكيع، وهناك هشام قال حدثنا مروان تابع وكيعا، وهؤلاء الاثنان تابع وافق هشام بن عمار، فذهبت غائلة تلقنه. قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد، إبراهيم بن يزيد المكي، وله نسب أو لو ذكر اسمه الآخر ربما تعرفونه، الخوزي هذا متروك الحديث مكذب عند العيمة رحمة الله عليه. محمد بن عباد بن جعفر المخزومي هذا ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم أجد هذه الرواية على كل حال عند غيره إلا عند الترمذي أيضا من طريق إبراهيم بن يزيد، كذلك عند أبي داود، وعند الترمذي أيضا من طريق عبد الرزاق الصنعاني عن إبراهيم بن يزيد، كأن مداره على إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف ومتروك مكذب، فحكم حديثه ليس ضعيفا يتقوى بمثله، إنما ضعيف جدا، لو جاء ضعفاء جدا كثيرين 10 ما يتقوى بمثله، إنما إذا كانت الشبهة في حفظ فقط هو الذي يقوي. فهنا على كل حال قال أن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج، ما هنا استفهامية، أي شيء يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة، لأنه يكون قد قرأ قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج، ولله على الناس، على الإلزام والإيجاب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما هو الشيء الذي كأنه يقول ما هو السبيل الذي إذا استطاعه الإنسان يجب عليه الحج؟ فقال الزاد والراحلة، أي ما يوجب الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. قال يا رسول الله فما الحاج؟ قال الشعث التفل، يعني لا يتزين كثير ويكون شاس الشعر، ولا يكون يصلح شعره كثيرا أو ينتشد، ويكون يحب الله تبارك وتعالى هذه الحالة من عباده، ويقول عبادي جاؤوني شعصا غبرا، ما هو كذا في عرفات. فهنا الشعص التفل هو عدم الاغتسال وعدم التزين الكثير، الشعص في الرأس والتفل في الجسم كله. وقام آخر فقال يا رسول الله ما الحج؟ قال على حج والسج، العج رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدم لله تبارك وتعالى، ما اللي هو يكون خاصة يوم النهر أفضل أعمال الحاج. قال الحج العج والسج. قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية، يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج نحر البدن. فهذا التفسير في الحقيقة فيه ضعف جدا. أيضا جاءت هذه الرواية من طريق آخر، قال حدثنا سويد بن سعيد هو الحروي، قال حدثنا هشام ابن سليمان، هو هشام ابن سليمان ابن عكرمة ابن خالد ابن العاص المكي، مقبول أو مستور الحال، عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء هشام بن سليمان، عن ابن جريج هشام بن سليمان يقول وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث أيضا ضعيف جدا كما بين العلماء، لكن قال البوصيري هذا إسناد حسن، ابن عطاء اسمه عمر ابن عطاء ابن وراز، أن قال ابن معين يروي عنه ابن جريج يحدثه عن إكرمة، ليس هو بشيء إذا قال ابن معين فكأنه يكذبه أو يضعفه ضعفا شديدا. كل شيء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن عزار، وهو قال وعمر بن عطاء بن أبي الخوار غير هذا ثقة، فكأنه يبين أن هذا ضعيف أو ضعيف جدا. وقال أحمد عيسى بقوين في الحديث، وقال أبو زرع علي الآخر حاصل على كل حال هذا الحديث بهذا اللفظ أيضا ضعيف، من استطاع إليه سبيلا. فإذا ما هو السبيل أو ماذا أراد الله تبارك وتعالى في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ مكي إذا استطاع أن يحضر المناسك على رجله يجب عليه، وإذا لم يستطع معذور فقد رفع عنه الحج. والآخر أيضا إذا كان يقدر ولو كان على بعد ميل من أميال 20 ميلا أو 100 ميل والناس كانوا يمشون، فهذا كله مما يدخل فيه وليس هو يجب أن يكون الزاد والراحلة. الزاد لا شك أنه مثل ما يطعم ومثل ما يأكل في بيته يأخذ في طريقه، فرضنا أنه لا يجد شيئا فهل يخرج؟ ما دام لم يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كان بعضهم يخرج متوكلا على الله بدون زاد، فالزاد مطلوب، وحيث إن الزاد مطلوب وهو جالس في بيته ويأخذ ما تيسر له ويجمع. لكن الراحل ليس بشرط، قد يكون الإنسان قادرا على ولو على مدى أيام طويلة في المشي يصل ويصلون فيخرجون إن شاء الله وفودا وينزلون ثم يخرجون حتى يصلوا له بعد 8 أيام سواء للسائلين. فالذي يظهر أنه لا يلزم أن تكون الحديث لم يصح، والاستطاعة عامة ويفسره العرف، وكل واحد إذا كانت عنده حاجة إلى مكة حاجة لحاجة من الحاجات الأخرى وأراد أن يصل إلى مكة وليست عنده راحلة، فما هو الطريق الذي يأخذه؟ ربما يكون يأخذ طريق الأقدام ويمشي على القدم، فإذا كان يمشي لحاجات أخرى فيجب عليه أن يمشي أيضا للحج لمثل هذه وهو مستطيع. أما إذا كان لا يستطيع حتى ولو كان صاحب راحلة ولا يمكن أن يثبت على راحلة، كما سأل بعض الصحابة والصحابيات النبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فقال حجي عنه. فإذا الراحلة ليست بشرط، استطاع عام بأي طريق كان، إذا وصل هو يقدر أن يصل إلى بيت الله تبارك وتعالى فيصل واجب عليه، والله أعلم باستطاعات الناس، ولا يشترط أن تكون الراحلة. نعم. ثم قال باب المرأة تحج بغير ولي. قال حدثنا علي بن محمد والتنافس ثقة، أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا العامش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة أو لا تسافر المرأة لا تسافر المرأة، نهي يكون بصيغة نهي لا تسافر المرأة لا ناهية، نعم، أو تقول لا نافية، فالنفي في موضع النهي يكون أبلغ يقوله. ليس من شأن المرأة المؤمنة أن تسافر، لا تسافر المرأة، وجاز أن يكون لين النهي نهي، وكلاهما يعطي معنى واحد هو التحريم إذا لم يكن هناك قرينة صارفة، فالنهي من كتاب من الله ورسوله للتحريم. لا تسافر المرأة ولا تسافر المرأة سفر 3 أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها، ثم عامة أو ذي محرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر 3 أيام. هل إذا كان السفر ليوم أو يومين يجوز؟ الروايات الأخرى صحيحة أيضا لا تسافر يوما ولا ليلة أيضا، فهذا يدل والله أعلم على أن كل سفر يكون فيها خوف على أو عليها خوف في نفسها فيجب عليها أن لا تسافر حتى في داخل البلد، إذا كانت تخاف على عرضها وعلى نفسها ولا يجوز لها أن تخرج. هذا أمر واضح جدا، هذا هو، ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون الناس على هذا. نعم، فزوجها أو ذي محرم، أي محرم يكون، قد يكون من يكون من ذا أبو الأبي ابن الابن، على كل حال أي محرم كما ذكر هو. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة وهو ابن سوار الفزاري المدائني ثقة عن ابن أبي ذيب عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه عن سعيد المقبوري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. أما إذا ما أمرت بالله فلتفعل ما تشاء، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. نعم، يعني من لا يحل لها نكاح ذو حرمة، يعني من لا يحل لها نكاح له نكاحها. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا آدم بن إياس، آدم بن أبي إياس متابعا لأبي بكر بن شيبة ولا يحتاج، قال حدثنا متابعا لشباب ابن سوار، قال حدثنا ابن أبي ذيب، وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله عن ليس ابن سعد عن سعيد من طرق أخرى كثيرة، هو أبو داود والترمذي والإمام مالك رحمه الله. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ثقة، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك والذي مدلس، لكنه قال حدثني عمرو بن دينار الثقة الكبير أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس، أبو معبد اسمه نافذ المكي الحجازي المديني هكذا ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت أي كتب اسمي في غزوة كذا وكذا، وهذا من التراتيب الإدارية للحكومة النبوية، كان يكتب من خرج إلى غزوة كذا، كان يكتب من خرج إلى اليمن، كان يكتب من كان يعين وليا واليا في بلد، إلى كل هذا مما ذكروا، وكتاب التراتيب الإدارية للحكومة النبوية بهذا اللفظ للقتاني تقرؤون فيه، فلا يظن أنهم كانوا أنه أرقى من هذا الزمان، حتى أنه جاء وجدت نص أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انسخوه نسخة، يعني نسخة لمكتب كأنه سبحان الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرسائل فقال انسخوه لنا نسخة، وبهذا المعنى مسجل عندي. فالحاصل أنها كانت هذه كلها على ترتيب خاص، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، وفي روايات أخرى الذي جاءت عند البخاري وغيره إن امرأتي خرجت حاجة، امرأتي حاجة كلاهما بمعنى واحد، قال فرج ماها، فرج ماها يعني اذهب ماها للحج. هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن الدينار وغيره، قال يعني أيضا فيه أنه جاء رجل فيه ذكر زيادة لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل يا رسول الله إني كتبت كذا وكذا، من طرق كثيرة جاءت هذه الرواية معروفة. فإذا الحج أو كون الإنسان محرما لزوجته أهم من الغزوة ما دامت لم تجب الغزوة، فهنا الغزوة لم تجب عليه بذاته بشخصه، ووجب عليه ألا يترك زوجته بدون محرم فليلحقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجما يعني حج ما. ثم بعد ذلك قال اللهم باب الحج، باب الحج جهاد النساء، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ثقة صدوق، عن حبيب بن أبي عمرة، حبيب بن أبي عمرة وكان يلقب بالقصار، وليس قصاب. قصاب في بعض الأحيان يقولون الذباح والقصاب، ولذلك جاء في ترجمته بياع القصب، يعني قصب السكر أو شيء، أو القصب الذي يكون منه لعصي أو حاجات أخرى القصب، فيكون بياع القصاب كان ولم يكن قصاب اللحم. عن أبي عمرة القصاب هو ثقة، أن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان القرشية الفقيهة، عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي رواية البخاري عن عائشة نفسها جاءت هذه اللفظة: نعم يا رسول الله، نرى الله تبارك وتعالى قد أوجب الحج، فإني أرى في القرآن أفضل، لا أرى عملا أفضل من الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أو لكن جهادكن، لكن لكن حسن الجهاد وأحسن الجهاد وأفضله حج مبرور. هذا كله في رواية البخاري. فإذا على كل حال للنساء ليس عليهن جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى تكثير سواد المسلمين في الجهاد، لكن لم يدخلهن في الجيش صلى الله عليه وسلم، لكنهن كنا يخرجن في الجهاد لحاجات خاصة، لخدمة المرضى وكذلك لسقي المرضى، فكانوا يأتون بالمياه وغيره من بعيد ويجمعن، ويكون ليس معناه أنهن يرفعن السيف أيضا، لكن كانت بعض النساء رضي الله عنها تطرست في غزوة أحد لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد والآخرون قد قشعوا، فتطرست ظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت ببعض السهام، وكانت تناول السهام الرجال. فهذا القدر هو، لكنها هي نفسها تدخل بالسيف وتكون في صفوف المسلمين، وكان الناس أحوج ما يكون لمثل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهن لهذا الغرض، ويبدو أن النساء ليس لهن هذا المجال، وينبغي أن يكون مجالهن لما جاء في السنة يخدمنا الرجال. ثم جاء هذا الحديث، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل، قاسم بن الفضل الحداني ثقة، عن أبي جعفر وهو الباقر، أبي جعفر أبو الباقر من الأئمة من آل البيت، عن أم سلمة قال: أحمد وأبو حاتم لم يسمع من أم سلمة، يعني فإذا يكون منقطع. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من ثلاث طرق، كلها عن أبي جعفر الباقر عن أم سلمة، ويأتي الانقطاع لكنه جاء من طرق أخرى، قالوا أنه الإمام أحمد رحمه الله روى من طريق آخر، وابن معين أيضا، وأبو يالا الموصلي، والشيخ الألباني عن عمر بن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس عن هذا الحديث، فحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من الطرق الأخرى. فإذا الحج جهاد كل ضعيف، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا كذا، فإذا كان ضعيفا لا يستطيع الجهاد فليبادر بالحج ويكثر الحج إن شاء الله. باب الحج عن الميت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الثقة الهمداني، قال: حدثنا عبده بن سليمان وهو عبده بن سليمان الكلابي ثقة، عن سعيد وهو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة، إلا أنه كان قد اختلط بآخرته، ونص الأئمة أنه سمع من سعيد عبده بن سليمان عن سعيد، فسمع عبده عن سلا سعيد بن إنعم أبي عروبة قبل الاختلاط نصل إما قبل أن يضعف حفظه أو تضعف ذاكرته ويختلط سمع منه قبل فيكون حديثه عنه صحيح. وأن قتادة أن عزرة بن يحيى مقبول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. وفي روايات أخرى جاءت عند أبي داود هذه من طريق عبدة وعند الإمام ابن حبان أيضا والبيهقي قال البيهقي إسناده صحيح. قال أخ لي أو قريب لي. قال صلى الله عليه وسلم هل حججت قط؟ قال لا. قال فجعل هذه النفسية ثم حج أن شبرما ثم حج من أن شبرما. هذا الحديث يدل على ما استدل به العلماء رحمة الله عليهم أنه من شرط الحج عن الغير أن يكون هذا الشخص حج عن نفسه أولا، فإذا في سنة واحدة ما يمكن أن يكون يحج عن نفسه وعن غيره، ولا بد أن يكون حج من قبله ويكون هو الذي يحج عن غيره. وإذا وقع بأنه حج الآن وجاء في الروايات الأخرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في عرفات يقول لبيك عن شبرمة فقال له حج عن نفسك، فهنا جاز له أن يغير نيته، وهو كذا لأن الحج عرفة ولو بقي شيء من النهار أو الليل وصحها خطأه الذي كان أخطأ به جعل نية لغيره ولم يحج بنفسه فجعل العمرة فجعل الحج عن نفسه فصار صحيحا. هل حججت؟ قال فجعل هذه نفسك ثم حج عن شبره، معناه في السنة القادمة أو في وقت آخر حج عن غيرك. فمن هنا قالوا لابد أن يكون الحاج عن الغير يكون حج عن غيره. كذلك الحج والعمرة كلاهما طريقهما واحد، فاتم الحج والعمرة لله، والعمرة أيضا يجب أن تكون للذي يحج عن غيره أن يكون اعتمر عن نفسه أولا، هذا مما قرر العلماء وصحه. وإن كان بعض العلماء قال لو حج ومضى في حجه عن غيره فيكون حج له صحيح ولو لم ينوي، وبعضهم قال حج عن غيره صحيح ويجب عليه أن يحج عن نفسه في القابل، هذا الاختلاف. لكنه على كل حال الذي يظهر لا إنما الأعمال بالنيات، فإذا مضى خطأ فيكون حل هذا الخطأ معفو عنه ويصح الحج عن نفسه، شبهة فيها الله أعلم. إنما الأعمال بالنيات ما دامت النية لم توجد مطلقا لنفسه فلا يكون حجه هو له ولا يكون حج غيره أيضا صحيحا لأنه أتى على غيره ما هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يقبل لهذا ولا ذاك، لكنه أجره على قدر نسبه إن شاء الله، وإن كان أخطأ فيؤجر عليه ويجب عليه والله أعلم أنه يحج عن نفسه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العالى الصنعاني أنه قال حدثنا عبد الرزاق هو الصنعاني أنه قال أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني، سليمان ابن أبي سليمان أو سليمان ابن فيروز وأبو سليمان الشيباني ثقة، عن يزيد ابن الأصم، يزيد ابن الأصم قال بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة على كل حال، رأى النبي له رؤيا، إذا قالوا له رؤيا يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه شيئا، رأى وهو صغير يتذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه شيء. عن ابن عباس يزيد بن العاصم يروي عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تجده خيرا لم تجده شرا، يعني كأنه يقول تقبل إن شاء الله وهذا مباح، وينبغي أن يؤمن بأن الله إن شاء الله لا يضيع عمل عامل منكم، لا لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا كأنه فتح الباب للمفتي والله أعلم بمثل هذه الأمور التي يكون فيه شك للإنسان. هنا لا نظن أنه في شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا، وقد علم أن فضل الحج ثابت وفجر الحج غير ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال له لك الخير فيه، لكنه إذا كان نقص من شيء ربما يكون نقص الحج ولا يكون له أجر، والله أعلم. قد يشير إلى هذه المعاني، لكن لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شك من أمره أو يكون حكم المسألة بين الإنسان أنا أحج فإن لم أجد خيرا لا لم تزد شرا، لا، قد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر الله تعالى بقبول الحج إن شاء الله إذا كان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو لي أن المفتي له في مثل هذه إذا كان وجد شيئا تتجاذب الأدلة على أنه مباح فيجوز يقال له افعل، فإن لم تصب فلا تعذب أو لا تؤثم إن شاء الله، مثل هذا إن شاء الله. لكن لم أجد في التخريجات الأخرى الآن فيه أيضا أخرجه الإمام نعم أبو داود وغيرهم، لم أجد في التخريجات لفظ فإن لم تجد، كلهم اتفقوا حجانا قال حجانا به. فهل يقال إن هذا شاذ؟ نعم قد يكون والله أعلم. وفيه إشارة نعم أن الشيء إذا كان هذا مما إذا كان محتملا بين أن يكون خيرا وبين أن يكون شرا فاللائق بحال العاقل أن يفعله ولا يتوقف، رجاء أن رحمة الله تبارك وتعالى هذا يكون لعامة الناس. لكن نقول في مسألة الحج خاصة نحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا أنه الحج المبرور ليس له إلا الجنة، والحج غيره أيضا قد أثبت لنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فيكون كله خير إن شاء الله. فإما يكون هذا الحديث في أول الأمر ثم بعد ذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون إن شاء الله بهذا المعنى إذا نقص من أعماله شيئا فلا يكون شرا له إن شاء الله إن لم يجد الثواب. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو القرشي وهو الشامي روايته ضعيفة إذا كان دلس، لكن هنا لم يدلس فليست العهدة عليه. وليد بن مسلم يقول حدثنا عثمان بن عطاء، عثمان بن عطاء وهو نعم عثمان بن عطاء بن مسلم الخراساني وهو ضعيف الحفظ، ضعيف الحفظ عن أبيه هو عطاء بن مسلم الخراساني عن أبي الغوث وهو أيضا صدوق يهم، عطاء بن مسلم الخراساني صدوق يهم، أما ابنه فهو ضعيف عن أبي الغوث الحنفي قالوا أنه نعم أبي الغوث ابن حسين الحنفي نعم الحنفي أو نعم حنفي أبو الغيس بن حسين رجل من الفرع صحابي رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه. هذا الحديث على كل حال الأئمة رحمة الله عليهم حكموا عليه بأنه ضعيف، إلا أنه قلنا الحج عن الغير تأتي الروايات الكثيرة تثبت لنا، أما الصيام في النظر يقضى فقالوا هذا قال به الأئمة رحمة الله عليهم والحديث فيه ضعيف. وقالوا أي واجب ليس النظر فقط، أي صوم واجب إذا كان قد مات الإنسان كان عليه على سفر وترك 6 أيام أو 10 أيام أو زيادة من صيام رمضان وقدر الله أنه يموت ووجد فرصة ولم يصم، فهنا اختلفوا، لكن الأئمة بلفظ عام ما من مات وعليه صوم صام عنه وليه ما دام يستفيدون من إرثه أو من تركته فيفيدوه فيقسمون فيما بينهم فحيث يقفى إذا كان فلان يأخذ نصف ويأخذ نصف أو يتقاسمون فيما بينهم حتى يسقطوا عنه الواجب هذا هو وليس يخص بالنظر فقط فيما يظهر لأن الرواية في تخصيص النظر ضعيف إلا أنه لا تعدمون القول من بعض الأئمة أنهم قالوا صيام النظر هو الذي يقضى عن الميت أما إذا كان غيره مما ترك من الصيام الواجب فقسم أو حلف وغيرها فلا يقضى لكن الذي يظهر من مات وعليه صوم نكرة صام عنه وليه هذا هو الذي يظهر والحديث بتخصيص النظر لم يصح باب الحج باب الحج أن إذا كان أسرى عند بعض الإخوان فلأن لا يكون ازدحام إذا كان لو كتبتم يكون أفضل وإلا إذا كان عند بعض الإخوان فيسألنا إن شاء الله لا نزدحم لا نخالف الإمام نعم الله يبارك فيك ثم قال الباب الحج عن الحي إذا لم يستطع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم نعمان بن سالم الثقفي الطائفي سنة عن عمرو بن عوس وهو عمرو بن عوس بن أبي عوس الثقة عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه ولقيط بن صبرة هكذا نعم ابن عبد الله الطائفي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن مطلق السفر قال حج عن أبيك واعتمر حج عن أبيك واعتمر انظروا نقول الحج والعمرة طريقهما واحد من لم يعتبر فالحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة واستدل به العلماء قالوا وأتم الحج والعمرة لله لكن الآخرين قالوا لا إذا بدا فيجب عليه الإتمام أما إذا لم يبدا فليس عليه العمرة هكذا قالوا لكن الذي يظهر من الأحاديث أن الحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع هذا حديث أخرجه أبو داود وكذلك الترمذي وكذلك النسائي والإمام أحمد من طرق من كثيرة عن شعبة أن نعمان بن سالم ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن أي السفر مطلقا قال حج عن أبيك واعتمر فهذا الأصل في وجوب الحج والعمرة أيضا والحج إن شيخ يكون قدر وجب عليه الحج ولم يحج إيه نعم فهنا يأتي أيضا تفاصيل إذا كان وجب عليه الحج ووجد فرصة وفرط في أوقاته لم يحج أوقات صحته مات فهنا يجب عليه يحجج أما إذا كان جاءه مال مثلا ولا يقدر مطلقا أن يحج فهل يحج عنه لأن الفريضة ما جاءت إلا في حالة لا يستطيع السفر فهنا قالوا أنه لا يجب عليه لكن الذي يظهر الله أعلم إذا تمكن وأمكن أن يحمل فيحجج وإلا لا يستطيع فيحج عنه غيره ثم قال حدثنا أبو مروان ومحمد بن عثمان العثماني بن خالد صدوق قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أيضا عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيع المخزومي صدوق له بعض الأوهام عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري صدوق عن نافع بن جبير ونافع ابن جبير ابن عدي ثقة نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند أي بلغ من العمر بحيث يقول ما لا يعقل يعني عنده هذيان وبلغ من العمر عتيا فقال قد أفند وأدركته فريضة الحج على عباده في الحج هذا هو العموم في هذه الحالة عنده مال وعنده يعني إمكان أن كان يحج على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها قال يجزئ عنه أن يؤديها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق آخر عن ابن عباس أن امرأة من خثم ومن طريق طرق أخرى أيضا وكذلك مسلم والنسائي من طرق كثيرة جدا. هذا الحديث يدل على أن المرأة أن المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة على خلاف فيه إن شاء الله، ويجب على الشخص الذي قد وجبت عليه فريضة الحج أو جاءت عليه فريضة الحج فيجب أن يحجج عنه إن كان له مال. ولذلك قالوا أول ما يقسم قبل ما يقسم المال بين الورثة يخرج الدين ويخرج دين الله أيضا الذي كان عليه نفقة الحج. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان ثقة أنه قال حدثنا محمد بن أبي كريب هو ابن أبي مسلم الحاشمي ضعيف الحفظ عن أبيه كريب ابن أبي مسلم ثقة عن ابن عباس قال أخبرني حسين ابن عوف الصحابي رضي الله عنه فرواية الصحابي عن الصحابي من لطائف الإسناد رواية الأقران قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. ما معنى معترضا؟ يعني إذا ربطناه إذا جعلناه في الحودج نائما معترضا. فصمت ساعة صلى الله عليه وسلم صمت ساعة لماذا؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا يحييه. ثم قال ولابد أن يكون قال بالوحي حج يا نبي. ولعل هذا يكون والله أعلم نستشف أن سؤال حسين بن عوف كان أول ما يكون من هذه المسائل. ثم امرأة خيثم وغيرها ما جاء فيه انتظار النبي صلى الله عليه وسلم واستمتاره للوحي، وهنا والله أعلم فيه انتظار الوحي. صمت ساعة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحي وجيوع. ثم قال حج يا نبي. وهذا له أمثلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صمت ثم قال أين السائل؟ فجاءني جبريل فأخبرني كذا وكذا. نعم، هذا أيضا الحج عن الغير. ثم قال أنا حج أبي. هذه الروايات كلها وهذه أيضا قال عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم وليد بن مسلم ثقة إلا أن إذا دلس. وهنا صرح بالتحديث عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام عن الزهري عن سليمان بن يسار الهلالي ثقة عن ابن عباس أن أخيه الفضل أنه كان الفضل بن عباس رضي الله عنه كان رادف النبي صلى الله عليه وسلم أو ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان وراء ناقته مع النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر. فأتته امرأة من خثام فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال نعم، فإنه لو كان على أبيك دين قضيتيه. كأنه فسر أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب بالدين، والدين يجب أن يؤدى. وهذا الحديث أخرجه البخاري لو كان على أبيك دين أفتقضينه. فدل هذا على أن هذا دين يجب على الإنسان أن يؤدي عن الشخص الذي قد وجب. ترى الروايات كلها ما جاءت إلا عن قريب أبي وأخي شبرمة وغيرها. فهل يقال إنه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا قريب له فقط؟ لا يلزم هذا إن شاء الله، فقد اتفق العلماء في عبادات كثيرة إذا قام أحدنا عن أحد إن شاء الله فقد أدى ما أو أدي ما عليه من الواجب، ولا يستلزم أن يكون من الأقرباء. لكنه لا شك أنه إذا كان القريب وإذا كان أخ أو ابن أو كذا فيكون إخلاصه أكثر والله أعلم. فلذلك يوصى الذي يتحمل ولا ينبغي أن يطلب ويبيع ويشتري، إلا أنه يعطي الشخص الذي يحجج عن غيره على قدر نفقته ولا يطلب يعني أكثر مما يلزم، ويكون تجارة فيخلص في الدعاء له واسمك صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة ما ندري الأسئلة لا يزعج الإخوان الذين يسألون هنا يقول أحسن الله إليكم قلتم لا قلتم بجواب طلب الدعاء من الغير لا ما أنا قلت نقلت لكم إن شاء الله قول الصحابي الصحابية الذين طلبوا واستنبطوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه ظهر الغيب الآخر ووجدنا أن بعض العلماء يقول إن هذا لا ينبغي الانبغاء إيش معنى لا ينبغي قلوا لا يجوز ما معنى يعني لا يناسب لماذا لا يناسب لأن فيه إشكال نرجو التوضيح نقول لا ينبغي أن يكون إشكال فيه إن شاء الله فإن المسلم أخو المسلم يحب لنفسه ما يحب لغيره وقد جاء طلب الدعاء بعضهم من بعض من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فبذلك لنا باب مفتوح إن شاء الله ولأن فيه اتكال ليس إشكال إن فيه اتكال أنا أتكل بأني قلت له فلان يدعو لي لا الذي يطلب من الآخر يكون أنشط ما يكون من عند نفسه، لأنه مضطر، أفمن يجيب المضطر إذا دعا، كذلك إذا دعا أخوه له فيقبل إن شاء الله والملائكة يؤمنون وله أيضا، فيكون فيه نفع للداعي أيضا. فالاتكال لا يوجد، والله أعلم، ما ندري من الذي قال رحمة الله على من قال حيا وميتا. ما هو أقل مدة بين العمرة إلى العمرة للمقيمين؟ المقيم الذي أنا يعني بحثت في هذا فوجدت أن الصحابة الذين كانوا مجاورين لمدة لسنة 6 شهور، جابر رضي الله عنه، ابن عمر وغيرهم، كانوا يبقثون في مكة، فإذا تحمم، لفظ التحمم جاء، أو تفحم رأسه يعني يحلق، فإذا سود ويكون قد ظهر الشعر فكان يعتمر عمرة أخرى. كم يقدر هذا؟ أسبوعين أو شهر أو كذا؟ على كل حال، لكن إذا كان الإنسان يخرج من مكة إلى الرياض ثم جاءت له حاجة فيقول أحج ولو بعد يوم، يأتي ولو لم يكن شيء فيمرر عليه موسى إن شاء، لكن الشان في من يخرج إلى الحل ليأتي بالعمرة من أهل مكة، إن شاء الله ينظر إلى بعض الوقت حتى يطلع الشعر ويحلق أو يقصر. نعم، هنا سؤال طويل هذا. الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم أخرجه أبو داود ضعفه الأئمة، لكن الشيخ الألباني ذكر أثر من رواية قال رحمه الله: أما في المسند من طريق صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد الصحابي حين اشتد سوقه أو سياقه إلى الموت، فقال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ قال: فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية الله أعلم قبض. قال الشيخ الألباني: فهذا سند صحيح لغضيف بن الحارث رضي الله ورجاله ثقات غير المشيخة. يقول هنا: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف، فيقول أن فإنهم له لم يسموا فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين. هذه المسألة إن شاء الله نقول دائما، وحتى لكن الشيخ الألباني أنا أذكر أنه في ما كان تبع الصحيحة قبل مدة في المدينة نحن، فجاء الشيخ في المدينة رحمه الله، فحديث أن أصحاب معاذ أن معاذ في الزكوات، فقال: هذا حديث ضعيف. وابن القيم قال: أصحاب معاذ جماعة يقوي بعضهم بعضا فالحديث صحيح، والشيخ الألباني أصحاب معاذ مجهولين فضعفا. لعله يكون رجع من هذا القول والله أعلم. وهذا الذي يعني دائما كنا نقول على قول ابن القيم رحمه الله، وناقشته أيضا، ليس ناقشته تفاهمت معه، أين نحن من المناقشة من هذا الجبل العظيم، فقلت المجهول من الممكن أن يكون كذاب، فلماذا لا نجعل في أسوأ الفروض؟ قال: لا، الأئمة ما كانوا يجعلون المجهول متهم، فلو كان هو متهما بالكذب ما يبيت ليلة وأخرى إلا يفضحه الله تبارك وتعالى، فما بقي مجهولا فيقوي بعضه بعضا. هذا كله كأنه يكون رجع من الجزء الأول، كان يطبع أظن جزئين، كان 500 كان يطبع رحمه الله، لا 100 كان يطبع، وأنا عندي قديمة أيضا، ثم بعد ذلك لما طبع الصحيحة بكاملها فقدته، فكان ذكر في الأول، فأنا على كل حال تفاهمنا معه، فكان كأنه رجع والله أعلم بهذا. فإذا الصحيح إذا كان ثبت عن بعض الصحابة فلنا فيها مندوحة قراءة سورة ياسين الموتى. وأنا أذكر أن شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله كان يصحح هذه الرواية يعني بفعل الصحابة، ونقل عنه، وأنا ما كنت حدثنا الثقات، أنه لما كان زاره بعض الأخوة من هنا وكان لا يقدر أن يتحرك إلا عينه تطرف فقط، فقال: أنا جنازة أتكلم، يعني كلمة تكلم بعد نصف ساعة، قال: أنا أرى عباد الله قد حضروا اقرأوا علي سورة ياسين. هكذا نقل لي نقل لي بعض الثقات، قال أنا جنازة أتكلم ولا يقدر يتحرك، فقال بعد نصف ساعة قال اقرأوا علي أرى عباد الله قد حضروا، فهذا إكرام الله له عند موته إذا كان حسن. فأقول خلاصة أنه إن شاء الله يجوز العمل.